راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم وبركاته. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد. وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير آية الكرسي، وبينا أنها أعظم آية في كتاب الله تعالى، وأن حرز لنفوسنا وأموالنا من الشياطين، وإذا قرأت قبل النوم فلا يزال على صاحبها من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وإذا قرأت دبر كل صلاة لم يمنع صاحبها من دخول الجنة إلا أن يموت، وفضائلها كثيرة. هي 10 جمل مستقلة جمعت أصولا عظيمة في الأسماء والصفات من الإلهية والحياة والقيومية لله، والعلم والملك والقدرة والإرادة والإحاطة والحفظ والعلو والعظمة، ولذلك كانت أعظم آية في كتاب الله، فقراءتها وتدبرها أعظم في الأجر مما سواها من الآيات. وعرفنا أن ابتداءها بلفظ الجلالة الله، أي المألوه المعبود المحبوب المعظم، وهذا هو الاسم الأعظم على الراجح، ولا يستحق هذا الاسم غير الله تعالى. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، الحي ذو الحياة الكاملة، لم يزل ولا يزال حيا، لم يسبق حياته موت ولا عدم، ولا يلحقها فناء، فهو الأول والآخر سبحانه. القيوم، القائم بذاته لا يحتاج إلى أحد، والقائم على غيره يحتاج إليه كل أحد، يقوم بأمور السماوات والأرض ومن فيهن، وهو القائم على كل شيء، لا تأخذه لا تعتريه سنة نعاس، وهو مقدمة النوم، ولا نوم، لأن هذا نقص لا يليق بالله، والنائم يغيب عما حوله ولا يغيب عن الله شيء، والنوم غفلة، والله لا يغفل عن شيء سبحانه. له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، يتصرف فيه كما يشاء ويرزقهم. ونكمل في هذا الدرس الكلام بمشيئة الله عن تفسير هذه الآية. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده، أي لا أحد يشفع عنده من أهل السماوات والأرض يوم القيامة إلا بإذنه وأمره ورضاه وإرادته، وذلك لكمال سلطانه وهيبته سبحانه. ما هي الشفاعة؟ الشفاعة التوسط عند الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. لا يستطيع أحد أن يدخل على الله بواسطة وساطة لأحد إلا بإذنه. يجير ولا يجار عليه. طيب، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف ما هي الشفاعة العظمى؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط عند ربه من أجل أهل الموقف، لأنهم في الحر والزحام واقفين على الأقدام والشمس على قدر ميل من رؤوسهم، وكربت جهنم وكرب عظيم وغرق من غرق في العرق، فيطلب ربنا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربنا أن يفصل بين العباد، أن يبدأ القضاء ويبدأ الحساب، لينصرف من ينصرف إلى الجنة وينصرف من ينصرف إلى النار، لينتهي هذا الموقف العظيم. ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند ربنا ليقضي بين العباد بعدما لحق من لحق منهم من الهم والغم. فهي شفاعة إذن لدفع مضرة طبعا، ولأهل الإيمان أن تأتي أن يأتي الخير العظيم بدخولهم الجنة. وكذلك فإن شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة شفاعة في جلب منفعة، وستأتي أنواع الشفاعات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الإذن هو الأمر، يعني إلا إذا أذن في هذه الشفاعة. حتى أعظم الناس جاها عند الله لا يشفع إلا بإذنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو أعظم الناس جاها عند الله، أعظم الناس مكان عند الله، لا يشفع إلا بإذن الله لكمال سلطانه تعالى وهيبته. وأهل الأرض من السلاطين والملوك يتهيب الناس أن يتكلموا بحضرتهم إلا بإذنهم، حتى يأذن بالكلام لهم فيتكلمون، الله أعظم منهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع يوم القيامة حتى يستأذن ويسجد تحت العرش ويسأل ربه فيقول له تعالى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، يعني تقبل شفاعتك. وقوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم، أي ما هو حاضر أمامهم وشاهد، وما يكون في المستقبل، وما خلفهم أي علم الماضي. إذن يعلم ما بين أيديهم اكتمل علمه تعالى، علمه كامل يعلم المستقبل والماضي والحاضر، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما بين أيديهم الحاضر والمستقبل، وما خلفهم الماضي. ولا يحيطون، لا يدركون ولا يطلعون بشيء من علمه، سواء علم نفسه وذاته وأسمائه وصفاته وعلم المقادير وما في السماوات والأرض إلا بما شاء، أي أن يطلعهم عليه، إلا بما شاء أن يطلعهم عليه. فقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، لها معنيان. المعنى الأول: لا يحيطون بشيء من علم نفسه وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه. المعنى الثاني: ولا يحيطون بشيء من معلومه، يعني مما يعلمه تعالى في السماوات والأرض، إلا بما شاء أن يعلمهم إياه فيعلمونه. وقوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي شمل وأحاط. والكرسي أكبر من السماوات والأرض، والعرش أكبر من الكرسي. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلة على تلك الحلقة، على تلك الحلقة، رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وهو حديث صحيح. إذن السماوات السبع هذه على اتساعها وأرجائها وسمكها وأبوابها ومسافة المسافة بين كل سماء إلى سماء، هذه كلها بالنسبة للكرسي مثل حلقة ألقيت في صحراء. ونسبة الكرسي إلى العرش

ذكر فيها الشفاعة، ذكر فيها الكرسي، وذكرت فيها صفات عظيمة جدا لله تعالى، وسميت الآية بالكرسي المذكور فيها، والعرب على عادتها تسمي الشيء بأعجب ما فيه. ولذلك نجد مثلا سورة العنكبوت، سورة الفيل، سورة البقرة، آية الكرسي سميت بذلك لذكر الكرسي فيها. والشفاعة ثابتة بالأدلة الصريحة الصحيحة خلافا لمن أنكرها من أهل البدع. طبعا أهل البدع بعضهم يعني كالوعيدية، الفرقة هذه التي تقول إن الوعيد سيحل سيحل والعقوبة ستقع ستقع، ما عندهم أن أحدا تحت المشيئة، ما عندهم شفاعة لأهل الكبائر، لأنهم يقولون أهل الكبائر في النار حتما. والأدلة دلت على خلاف قولهم الباطل. فلنتكلم قليلا عن الشفاعة المذكورة في آية الكرسي. الشفاعة عند الله سؤال الله التجاوز عن الذنوب والآثام للغير. وحقيقة الشفاعة أن الله تعالى بلطفه وكرمه يأذن يوم القيامة لمن شاء من الأنبياء والملائكة والصالحين أن يشفعوا عنده في بعض أصحاب الذنوب من أهل التوحيد، إظهارا لكرامة الشافعين عنده ورحمة بالمشفوع فيهم. ولا تقبل الشفاعة عند الله إلا بشرطين: الأول إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وهذا الذي دلت عليه آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفي الآية الأخرى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. الثاني رضا الله عن المشفوع له، دل على هذا قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ودلت النصوص على أن الله لا يرضى أن يشفع إلا في أهل التوحيد، لما ثبت في الحديث: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. هذه دعوة مخصوصة اختبأها للآخرة من رحمة عليه الصلاة والسلام لأمته. وفي رواية يعني عن هذه الشفاعة المخبأة للآخرة قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، رواه البخاري ومسلم. والأسف والأسى يا إخواني على هؤلاء المساكين الذين يدعون من دون الله من يدعون: يا علي يا حسين يا زهرة يا فلان يا فلانة يا بدوي يا مرسي يا أبا العباس يا عيدروس يا رفاعي يا عبد القادر يا جيلاني. مساكين يدعون المخلوقين من دون الله: المدد، النصر، العافية، الولد، وهكذا يصرفون أنواع من العبادات لغير الله: ذبح لغير الله، طواف لغير الله، نذر لغير الله، استغاثة بغير الله، حلف بغير الله. كلمة لا يشرك بالله شيئا لها مدلول كبير. الحديث يقول: فهي نائلة. شفاعة هذه شفاعة خطيرة وأمرها عظيم، والذي ستشمله الشفاعة سينجو يوم الدين الشفاعة. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، يعني لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا شرك خفي. ولا الناس يقولون: ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، أنت لي في الأرض والله لي في السماء. ولذلك لابد أن نحذر من أنواع الشرك حتى تنالنا الشفاعة يوم الدين. وقال تعالى في الكفار: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات الشفاعة عند الله يوم القيامة، وأحاديث الشفاعة كثيرة، منها: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، رواه البخاري ومسلم. يعني لله شفاعة يشفع عند نفسه من نفسه تعالى سبحانه، ويخرج من النار آخر من يخرج منها ممن بقي في قلبه مثقال أدنى ذرة من توحيد. وقد صرح الأئمة المحققون بتواتر أحاديث الشفاعة وهي المشتهرة في كتب الصحاح والمسانيد من كتب الحديث، وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم 8 أنواع من الشفاعة، وهي أولا الشفاعة العظمى وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف أن يقضي الله بينهم، وهي المقام المحمود، وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم على غير من الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. ثانيا شفاعته صلى الله عليه وسلم في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم أن يدخلوا الجنة. ثالثا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام استحقوا النار أن لا يدخلوها. رابعا شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة في الجنة. خامسا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. سادسا شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن كان يستحقه كشفاعتي في عمي أبي طالب، هذه شفاعة تخفيف وليست شفاعة إخراج من النار لأن المشرك لا يخرج من النار. سابعا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة. ثامنا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار أن يخرج منها. إذن في شفاعات لأهل الجنة أن يدخلوها أصلا، ولبعضهم أن يدخلوها بلا حساب، ولبعضهم أن ترتفع منازلهم فيها، وشفاعة العظمى في فصل القضاء أن يبدأ الحساب وينفض الناس من الموقف، وشفاعة لأناس استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها، وشفاعة لناس دخلوها أن يخرجوا منها، وشفاعة تخفيف. دلت النصوص على هذه الأنواع كلها. في شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى وشفاعته في عم أبي طالب وشفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، وفي شفاعات يشاركه فيها غيره بقدر من الأنبياء والصالحين كالشفاعة في أهل الكبائر فالأنبياء يشفعون فيها، وكذلك أهل الإيمان يطالبون ربهم بإخراج ناس دخلوا النار لأنهم كانوا معهم في الدنيا يصلون معهم يصومون معهم، معية أهل الخير، معية أهل الخير تنفع. هذه نبذة عن موضوع الشفاعة التي تضمنها أو تضمنتها هذه الآية العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الشفاعة الذين يشفعون ويشفع فيهم، إنه سميع مجيب. وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله. للسفر فوائد عديدة وآثار حميدة. وقديما قال الشافعي رحمه الله: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وينبغي للمسافر أن يحرص قبل سفره على أمور منها: صلاح النية بالسفر بأن يكون لطاعة أو أمر مباح، أن يستخير ويستشير، التوبة وقضاء الدين، والتحلل ممن أساء إليهم، ألا ينسى نفقة أهله، أن يختار الرفقة الصالحة في السفر، أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه، ويستحب السفر يوم الخميس إن تيسر له، وأن يبكر في الخروج، لأنه صلى الله عليه وسلم

سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، يخافون ربهم من فوقهم، كل أدلة على علو الله على خلقه. حتى حديث النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، فهو سبحانه وتعالى فوق الخلق، فوق السماوات. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالعرش فوق السماوات، والله فوق العرش. الفطرة تشهد أن الله فوق، حتى الكفار، حتى الكافر إذا جاءه أمر مدلهم وخطب عظيم ووقع في الكرب الشديد، أحياء تلقائيا يرفع رأسه إلى السماء، يناشد كأنه يريد شيئا ممن هو فوق. ولا واحد إذا دعا يضع كفيه يمين أو تحت، أو كله فوق. إثبات علو الله تعالى فطرة، فطر الله عليها عبادة. وبعض الفلاسفة والمتكلمين كانوا يقولون أن الله في كل مكان، وينفون علو الله، وأنه ما في عرش ولا استوى عليه. قام واحد من الحاضرين مرة عند واحد من هؤلاء المتكلمين أهل الكلام، قال: أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال داع قط يا الله إلا وجد في قلبي ضرورة تطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ فبكى ذلك المتكلم وقال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، لأن الذي تكلم كان همدانيا. علو الصفات علو، نوع من العلو أيضا لله، فإن صفات الله عظيمة لا يماثلها ولا يقاربها صفة لأحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا كلامه مثل كلام الخلق، ولا علمه مثل علمهم، ولا قدرته مثل قدرتهم، ولا سمعه مثل سمعهم، ولا بصره مثل بصر، ليس كمثل شيء. وله سبحانه علو القهر، حيث قهر كل شيء ودانت له الكائنات بأسرها. أكبر مجرم في العالم الله يقسم ظهره ويأخذ روحه ويحكم عليه بالموت ويفني. جميع الخلق نواصيهم بيده، لا يتحرك منهم متحرك ولا يسكن منهم ساكن إلا بإذنه، وهو القاهر فوق عباده. خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة وعنت له الوجوه وقهر كل شيء، له الكبرياء والعظمة. وله سبحانه علو الوحدانية والتنزه عن الشريك والند، فهو الواحد الأحد الذي لا شريك له. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، فهو الإله الحق، ومن دونه من الآلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وله سبحانه علو التنزه عن إفك المفترين وعن كل شتيمة وعن كل أذى يلحقونه وينسبونه إلى ربهم تعالى من الصاحبة والولد والشريك وغير ذلك. وقول الله أن الله فقير، اليهود، وقول اليهود عن الله أن الله فقير ويد الله مغلولة، تعالى الله عن قولهم. له علو التنزه، منزه عن كل هذا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، منزه عن جميع النقائص والعيوب. وله تعالى التنزه عن الشريك والظهير والولي والنصير. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، يجيب وقد تعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد، وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت وعن السنة والنوم واللغوب والتعب والإعياء والغفلة والنسيان، وما كان ربك نسيا. تعالى عن اللعب والعبث، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. ثم قال فتعالى الله الملك الحق. تعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وله علو القدرة، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الآية. وله سبحانه علو الكبرياء والعظمة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، كلام الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام مفسرا للآية: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه يعني صوت الأجنحة سلسلة على صفوان الحجر الأملس، فإذا فزع عن قلوبهم وذهب عنها الهول والفزع قال بعضهم لبعض قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال من أوامره التي أصدرها الحق وهو العلي الكبير. والله تعالى بعلوه وقهره وعظمته يحكم ما يريد في الدنيا والآخرة، يدخل من يشاء الجنة، يدخل من يشاء النار، يحكم في الدين بما يشاء، يشرع ما يشاء، يحرم ما يشاء، يبيح ما يشاء. فالحكم لله العلي الكبير، أحكام شرعية وأحكام كونية، والله يحكم لا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ومن علو عظمته أنه لا يكلم البشر مباشرة إلا أن يشاء، وكلامه إلى رسله بواسطة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وله سبحان علو المجد والشرف، كان عليه الصلاة والسلام إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه الآية فيها ذكر الكرسي. الكرسي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه في حديث رواه البيهقي والطبراني وابن أبي عاصم عن بريدة قال: لما قدم جعفر من الحبشة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني بأعجب شيء رأيته بأرض الحبشة. قال: مرت امرأة، يعني من رهابينهم، امرأة متدينة من أهل الحبشة، شاهدها جعفر لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام الحبشة، مرت امرأة من رهابينهم عجوز على رأسها مكتل فيه طعام، فمر بها رجل على فرس، في رواية شاب أهوج، فدفعها فوقعت وانكسرت الجرة، وفي رواية فأصابها فرم بها، فجعلت أنظر إليها وهي تعيده في مكتلها وهي تقول: ويل لك، تقول لهذا الشاب الهايج طايش، ويل لك يوم يضع الملك كرسيه فيأخذ للمظلوم من الظالم، يوم يضع الملك كرسيه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذة، يعني تصديقا لكلامها، لأن عندها علم من كتبهم، علم صحيح في هذه المسألة. فقال: كيف تقدس أمة لا تأخذ لضعيفها من شديدها حقه وهو غير متعتع؟ يعني إذا الواحد إذا الأمة ما كان فيها من يأخذ الحق للضعيف بدون مناشدات ومحاولات وجهد، لا يعطونه حقه بسهولة، كيف يقدس هؤلاء؟ قال ابن عباس: هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطنا ثم وصلنا بعضهن ببعض، يعني صارت قطعة واحدة، ما كانوا من سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في مفازة. وهذا معنى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. والسماوات السبع والأرضون بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في صحراء. طيب، ما الفرق بين الكرسي والعرش؟ العرش في اللغة سرير الملك الذي يقعد عليه الملك، هذا هو العرش. عرش الله أعظم من أسرة الملوك وعروشهم بلا ريب. الله وصف بلقيس يعني ملكة اليمن: ولها عرش عظيم، من كلام الهدهد. عرش الله أعظم من عروش العظماء كلهم. استوى على العرش وعلى عليه كما يليق وكما يريد سبحانه، كما يليق به وكما يريد، ليس كقعود البشر على أسرتهم وكرسيهم، لا. فنؤمن بالعرش وأن الله استوى عليه. طيب، في اللغة نعرفه سرير الملك. طيب، والكرسي ما هو؟ ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه في حديثه: كرسيه موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. إذن الكرسي موضع قدمي الرب عز وجل، كيف؟ لا نعرف، لكن نثبت بلا ريب هذا الفرق بين الكرسي وبين العرش، وأن الكرسي شأن عظيم والعرش أعظم. وبالمناسبة العرش مقبب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. فإذا الفردوس أعلى الجنة وسط الجنة، فالجنة إذن كالقبة والعرش فوقها. قال شيخ الإسلام: أوسط الجنة وأعلاها هو الفردوس، وإن فوقه عرش الرحمن، والأوسط لا يكون الأعلى إلا في القبة. طبعا المسافات يعني بين العرش بين الكرسي بين الكرسي وبين السماوات شيء لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. هذه الآية العظيمة أيها الإخوة والأخوات فيها فوائد كثيرة، منها إثبات خمسة أسماء لله تعالى، وهي: الله الحي القيوم العلي العظيم. وفيها إثبات انفراد الله تعالى بالألوهية، إثبات صفة الحياة التامة لله، فيها حاجة المخلوق إلى الخالق نأخذها من اسم القيوم وهو القائم على كل نفس تحتاج إليه النفوس، في إيجادها في رزقها وهكذا. فيها عموم ملك الله، له ما في السماوات وما في الأرض، ويتصرف فيما يشاء، تصرف فيها كيف يشاء. وفيها أنه لا يجوز للإنسان أن يعجب بعمله، والله قد وفقه لذلك، وهو يتصرف في خلقه. وفيها إثبات الشفاعة وأنها بإذن الله وأمره. وفيها عظمة الكرسي وعظمة المخلوق تدل على عظمة خالقه وأن الله أعظم من ذلك. وفيها إثبات قوة الله لقوله: ولا يؤوده لا يتعبه حفظهما. وفيها أن السماوات والأرض تحتاجان إلى حفظ الله، ويوم القيامة إذا أراد أن يفنيها أفناها. وفيها موعظة لأهل الظلم والطغيان بأن الله علي عظيم قادر على الانتقام منهم، فلما يتعاظمون ويتكبرون. وفيها الرد على من يلجؤون إلى المقبورين والأموات والأنداد ويسألونهم الحاجات ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نقول وما أدراكم أن الله يأذن لهم بالشفاعة؟ وهل لهم شفاعة أصلا؟ وفيها تحذير من يتكل في نجاته يوم القيامة على شفاعة غيره ويسألهم الآن في الدنيا بدلا من أن يسأل الله. لو رضي الله عنه لجعله من المشفوع لهم يوم القيامة. وفيها إثبات علو الله تعالى على خلقه، نسأل الله عز وجل أن ينجينا من كربات يوم القيامة وأن يجعلنا ممن يعظمه، ونسأله سبحانه أن يفقهنا في كتابه إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.